إنني أقسمت بالله بألا أفعل عملا معينا أبدا، ولكنني فعلته، وبعد فترة وفيت قسمي وتركت هذا العمل. هل هذا يعني أنني وفيت القسم أم أنه علي شيء؟ جزاكم الله خيرا. عليك كفارة لأنك فعلت، عليك كفارة، كفارة اليمين. فإذا قلت والله لا أكلم فلان، أو والله لا أكلم فلانة، أو والله لا أكل طعام فلان أو طعام فلانة، أو لا أزورهم، ثم فعلت، هذا كفارة اليمين. ولو تركت هذا بعد ذلك، هذا كفارة عن فعلك الذي فعلته بعد اليمين. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، 10 فقراء، كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر أو الرز في قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا، أو يكسوهم كسوة تجي في الصلاة، قميص أو إزار الرداء، أو يعتق رغبة. فمن عجز ولم يستطع هذه الأمور أجزأه يفوت 3 أيام عند العجز والفقر. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.